الفصل الثالث الدليل المؤمنون وآباؤهم. الدليل المؤمنون وآباؤهم. من الممكن بالطبع اعتبار أن الدليل على الأبوة المعيبة في حياة الملحدين مجرد انعكاس للحالات الاجتماعية في زمنها، والمطلوب إذن بعد ذلك إجراء مقارنة بين الملحدين مع مجموعة شاهدة من المؤمنين. وإذا لم يكن آباء المؤمنين البارزين عبر 300 سنة الماضية مختلفين عن آباء غير المؤمنين الملحدين، فعندها لا تشكل نتائج الفصل السابق دليلا على فرضية الأب المعيب. وسأدرس في سياق اكتشاف هذه القضية المهمة السنوات المبكرة للمؤمنين المشهورين تاريخيا، وبعد ذلك يمكننا تقييم الدليل السريري من السيرة الذاتية كما ينبغي عن حياة الملحدين. اخترت هؤلاء المؤمنين ليس بناء على تقواهم أو بروزهم العام خلال حياتهم فقط، ولكن لكون كل واحد منهم عرف بدفاعه الفكري عن المسيحية أو اليهودية، حيث شكل كل منهم جزءا من رد الفعل الديني المجابه للملحدين أو الموقف الفكري التشكيكي النمطي في العصر الحديث. بليز باسكال، المولود عام 1623. يعرف باسكال جيدا كعالم رياضيات عظيم وكاتب ديني عظيم، وقد عاش في وقت ومكان مليئين بشكل هام بالتشكك الديني العام، باريس. ولكنه مع ذلك ألف كتاب الأفكار التي مثلت دفاعا قويا وبارعا بالتصوير المجازي عن المسيحية وهجوما على المشككين. كان أتيان والد باسكال قاضيا ثريا، إضافة إلى أنه كان عالما بارعا في الرياضيات وذكيا فيما يخص العلوم وضليعا في اللغتين اللاتينية واليونانية، وعرف أيضا بأنه رجل كاثوليكي جيد. توفيت والدة باسكال عندما كان في الثالثة من عمره، ثم تولى أتيان مسؤولية تعليم بليز الشاب وأخواته الأكبر والأصغر سنا، متخليا عن القانون باستثناء إدارة شؤونه المالية والاستمرار في شغفه بعلوم الرياضيات. كان الفتى بليز طفلا معجزة بوضوح في العلوم والرياضيات على اعتبار أن دراسته كانت منزلية تماما. وصف جين شتاينمان أحد الكتب البارزين لسيرة باسكال الذاتية شيئا من جو الأسرة ومن عبقرية باسكال المبكرة بقوله: كانوا يتناقشون في أوقات الطعام عن انفجار البارود وكيفية تدفق الماء في المضخات وتأثير البرق وانكسار الضوء والسبب الذي يكمن وراء طفو بعض الأشياء على سطح الماء. كان بليز يقوم بتجاربه على الصوت عن طريق النقر بملعقته على الأواني البيوترية، ثم على إبريق نحاسية، ثم على طبق فضي، واكتشف أن الأصوات تنشأ عن طريق الاهتزازات. وقد حاول بمجرد تعلمه الكتابة كتابة مقالة صغيرة عن الصوتيات. واكتشف بنفسه لاحقا عندما بلغ 12 من عمره العديد من العناصر في علم الهندسة، رغم ممانعة والده لتعليم ذلك الفرع من علوم الرياضيات لفتى صغير جدا. توفي والده إيتان عندما كان بليز في 28 من عمره في باريس بحضور بليز وشقيقته جاكلين. كتب بليز في وفاة والده مقالة قصيرة بعنوان وفاة المسيحي، على شكل رسالة إلى أخته الأخرى وزوجها، ينبثق من هذه الرسالة السلام والثقة بالخلاص والنجاة للوالد. يعد باسكال شخصية صعبة ومعقدة جدا، ومع ذلك فإنه بلا شك يناسب الفرضية ويشكل مثالا حسنا عن الصبي الذي أحبه والده وبادله بدوره هذا الحب. وأظهر بليز بعد وفاة والده موقفه الإيماني بقوة خلال إحدى الفترات الأولى التي أصبح من غير المألوف فيها القيام بذلك، خصوصا في الأوساط العلمية والفلسفية التي تنقل فيها. جورج بيركلي، المولود عام 1685. ولد في أيرلندا، ويعرف هذا الفيلسوف المشهور بالتحليل الإدراكي، هذا النهج النظري الذاتي في أسلوبه والذي كان نقدا كبيرا للمادية وانعكاساتها الإلحادية. أصبح في سن 49 أسقفا في الكنيسة الإنجليزية في إيرلندا، وكان مؤمنا قويا، وقد حاول على سبيل المثال إيجاد كلية في المستعمرة الأمريكية برمودا لهداية المواطنين ومواجهة نمو الكفر في المجتمع الأمريكي. نعلم عن جورج أن لديه شقيقة صغرى، وأنه الأكبر سنا بين إخوته الستة. كان والده ويليام بيركلي رجلا ذا موقف وثريا إلى حد ما، وضابطا حارب سابقا تحت لقب إيرل غالواي. أما والدته فقد كانت عمة الجنرال وولف، والد الجنرال الشهير بهذا الاسم. ترعرع أبناء عائلة بيركلي الستة كرجال مرموقين، فقد أرسلوا إلى مدارس جيدة وثلاثة منهم إلى الجامعة. توفي كلا الوالدين في الأسبوع ذاته عن عمر قارب 90 عاما لكل منهما. كان الفيلسوف مقربا لإخوته ويتمتع بشخصية ودودة، وكما صغها أحد كتاب السيرة الذاتية: أبقى بيركلي رأسه عاليا ولم يظهر أي افتخار مفرط بأسرته. كان من أصل طيب وصلته بأنسبائه جيدة، ولكنها ليست وثيقة. رزق جورج وزوجته دي آن فورستر 4 أطفال بقوا بعد عمر الطفولة المبكر، وهم هنري وجورج وويليام وجوليا، والذين وجد جورج بتعليمهم سعادته الكبرى. فكان يتحدث عن أطفاله ويتعامل معهم بعاطفة كبيرة، حيث قام بوصف جوليا بقوله: يا لها من ابنة، وجميلة كجمال نجوم والجوهرة المضيئة. وقد أثرت فيه وفاة ابنه ويليام كثيرا، وخلال حياته فيلسوفا وأسقفا كان معطاء كريما على الفقراء، ودائما ما يكتب عن كيفية تحسين شروط الحياة الاجتماعية المحلية. تم وصفه عندما أصبح شخصا ناضجا في منتصف الثلاثينات من عمره، من قبل أتربيري كاتب معاصر مهم، بأنه متفهم جدا وذو علم واسع، طاهر جدا وشديد التواضع. لم أكن أعتقد بأن أحدا قد يشبه نمط الملائكة إلى أن رأيت هذا الرجل الراقي. قال ألكسندر بوب عنه إنه كان رجلا يحمل كل فضيلة موجودة تحت السماء. توفي في 14 تموز عام 1753 وهو مستلق على الأريكة، حين كانت زوجته تقرأ له من رسالة إلى أهل كورنثانس. وبالنظر إلى حياته الكاملة نرى بشكل دقيق أن والد جورج قد عاش فترة طويلة من حياة الفيلسوف، وليس هناك أي دليل على وجود أي شكل من أشكال القطيعة أو الجفاء بينهم. ومن المعلوم أيضا أن الأسقف بيركلي كان مؤمنا حقيقيا، حيث مثل ودافع علنا عن إيمانه طوال حياته. جوزيف بيتلر، المولود عام 1692. كان جوزيف الابن الأصغر من بين 8 أطفال لتاجر قماش ثري نوعا ما، وقد تقاعد والده ليعيش بعدها في منزل يدعى بالدير. ذهب جوزيف بداية لمدرسة لاتينية وبعدها لأكاديمية أخرى قبل الذهاب إلى الجامعة، وقد قرر الالتحاق بالكنيسة الإنجليزية على الرغم من أن والده كان يفضل أن يصبح مشيخيا تابعا للكنيسة المشيخية. ثم تعيينه ارتسامه كقس للكنيسة الأنجليكانية في سن 26، ثم أصبح فيما بعد أسقفا لدورهام. من أكثر ما كتبه بيتلر شهرا: المتشابهات في الدين والطبيعة والوحي وإلى الدستور ومجرى الطبيعة. تلقى بيتلر المال أحيانا من أخيه الأكبر خلال سنواته المبكرة، ولم يتزوج أبدا، لكنه بقي على اتصال مع أشقائه وأبنائهم طوال حياته. وعند وفاته ترك معظم ممتلكاته لأبناء إخوته وأخواته. كان هادئا بطبيعته، وقد دعم موقفه الفكري بقوة المنطق على حساب الجوانب العاطفية في الدين. ومع ذلك فقد وصف أيضا بسهولة اقتناعه بإعطاء المال للمتسولين. لم يعرف إلا القليل عن علاقته مع والده، باستثناء معرفتنا بأن والده كان على قيد الحياة لدى مغادرته لأكسفورد عام 1715 عندما كان في 23 من عمره. وعرف أيضا بأن والده اقتنع بصعوبة باختيار بيتلر الكنيسة الإنجليزية. ليس هناك أي دليل على القطيعة، ويمكن أن نفترض وجود علاقة مناسبة بين الأب والابن في حالة هذا المفكر المسيحي ورجل الدين هذا. توماس ريد، المولود عام 1710. كان هذا الفيلسوف الشهير رجلا مؤمنا وقسا بروتستانيا لفترة طويلة. عرف بالمقام الأول بإسهاماته في الفلسفة، ويعد أسلوبه في الكتابة مبسطا وواضحا ومحايدا وجديا، كما تمثل فلسفته الموقف المنطقي القوي السليم والواضح، وهي تشكل إلى حد كبير ردا على شكوكية هيوم. ويعد العمل الأهم لريد هو كتاب بحث في العقل البشري ومبادئ الحس العام الذي نشر عام 1764. كان والد توماس القس لويس ريد قسيسا أيضا، وعاش توماس في منزل القس الخاص بوالده حتى بلغ حوالي 23. توفي والده عام 1762 عندما كان توماس في 52 من العمر. وكما لوحظ فقد حذى حذو والده مهنيا، وتشير كل هذه التفاصيل إلى أن العلاقة بين الأب والابن كانت إيجابية. وقد حظي لويس ريد بالاحترام بسبب تقواه وحكمته وإحسانه التي ورثها عن بساطة أخلاق أسلافه والأذواق الأدبية. كان لدى الفتى توماس شقيق أكبر وشقيقتان، وقد تلقى تعليمه في المنزل حتى 10 من عمره، ثم قضى سنتين في مدرسة أبراشية محلية، وذهب إلى أبردين في 12 للانتساب إلى كلية ماريسشتال، حيث واجه لأول مرة التيارات الفكرية في عصره، وبشكل خاص وجهات نظر جورج بيركلي. تخرج عام 1726 وتابع دراسته في علم اللاهوت، وعين في نهاية المطاف قصا مشيخيا، وهي المهنة التي كان ناجحا وبارعا فيها بسبب ما كان يتصف به من نشاط معتدل ورحيم. تم الكشف عن جدية حياته الدينية عن طريق دعوته للاهوتية من خلال فلسفته التوحيدية وحياته الشخصية، كما تم توثيق ذلك من خلال صلاته الطويلة والمؤثرة جدا التي عثر عليها بين أوراقه بعد وفاته. كتبت هذه الصلاة عندما كان في 36 من عمره، وكان سببها مرض زوجته الخطير، ويقرأ في جزء منها: يا إلهي، لقد اخترت بكل تواضع الدعاء لأتقبل حكمتك الإلهية في فاجعة زوجتي والتي في خطر الموت الوشيك، في حال أنك لم تتداركها بيدك الرحيمة سبحانك وتعيدها من بوابة الموت. يا مولاي، إنني أستحق بعدل أن تحرمني أنت من أعظم راحة في حياتي، لأنني لم أكن شاكرا لك كفاية كما يجب على منحك لي زوجة لطيفة وحنونة. لقد نسيت عطاءك في جعلنا سعداء معا عن طريق توالي الأحداث المفاجئة وغير المتوقعة، ومباركتنا بالكثير من الحب والوئام والمودة. مولاي، اقبل تضرعي وتوبتي واعترافي بإساءاتي والتي أرغب في الاعتراف بها بكل خجل وأسى، وأنا عازم بفضلك على الإصلاح. مولاي، اعذرني إن كان هناك أي وقاحة أو إن لم أكن متواضعا في توبتي وندمي على إثمي، وتقبل يا إلهي ما كان خالصا مني كعهد جديد على عاتقي وكمسؤولية أمام المسيح عيسى إلهي ومنقذي. استردت السيدة ريد عافيتها، ودم زواجهما الناجح 50 عاما ونيفا، أنجبا خلالها 5 أطفال لم يتوفوا في الصغر. وصف ريد بأنه ودود تجاه عائلته وفي منتهى السعادة بأطفاله الصغار، وبالإمكان اعتباره صديقا موثوقا ومتعاطفا مع الآخرين. إدموند بيرك، المولود عام 1729. ولد في دبلن لأب بروتستانتي وأم رومانية كاثوليكية. كان إدموند الابن الثاني لريتشارد بيرك، وهو محام له بعض الشهرة. سمي على اسم الشاعر إدموند سبنسر، أحد أقارب والدته. اعتنق إدموند بحسب التقاليد في ذلك الوقت معتقدات والده الدينية في الكنيسة الإنجليكانية في أيرلندا، ولكنه امتلك التعاطف الكاثوليكي والإيمان العظيم بالتسامح الديني بسبب ديانة والدته. قامت والدته بسبب صحة إدموند الضعيفة بنقله من دبلن عندما كان صبيا صغيرا جدا برفقة أخويه الأكبر والأصغر سنا منه للعيش مع والدها في قرية جنوب إيرلندا مقاطعة كورك، حيث أمضى 5 سنوات من صباه. كان مقربا جدا من والدته ومن أخواله جيمس وباتريك وغاريت. يتذكر إدموند أخواله 3 بعاطفة كبيرة، وبشكل خاص غاريت، حيث وصفه بكونه واحدا من أفضل الرجال. أعتقد بأنه قضى حياته بأكملها بنزاهة تامة، وهو المبدأ الحقيقي الأهم للدين والفضيلة. هو رجل يمتلك أكثر طبيعة ودية ومحبة للخير عرفتها في حياتي، أو أظن أنه الأفضل من بين الذين سأعرفهم، وإنني أعتقد حقا بأنه الشخص الذي أتمنى أن أصبح عليه وأشابهه لأقصى درجة ممكنة بين جميع الرجال في أي موقف، وهذا ما أتمناه أيضا لأي شخص أحبه بصدق. كان لمدرسه أوهالوران في هذه القرية الإيرلندية الصغيرة إلى جانب خاله جاريت شخصية أبوية أيضا. أحبه بورك كثيرا وبقي يزوره لسنوات عديدة ليرد له جميل عطائه. بالإضافة لذلك، عندما بلغ بورك سن 12 تقريبا أصبح معجبا بشدة بمدرس آخر بمدرسة باليتور، وهو أحد أفراد جماعة بروتستانتية يدعى إبراهام شاكلتون. وقد أكد إعجابه بشاكلتون وصداقته الدائمة مع ابنه ريتشارد التزامه بالتسامح الديني. أما بالنسبة لعلاقته مع والده فإنها تبدو مبنية على الاحترام، ولكن مع بعد عاطفي، ليس فقط بسبب قضائه عدة سنوات بعيدا عنه، ولكن لأنه من الواضح أن والده كان شخصا يصعب التعامل معه، ويوصف بأن لديه مزاجا مضطربا. من المعروف أن لإدموند بعض الاختلافات معه عندما كان شابا، وخصوصا بسبب قرار إدموند رفضه مهنة قانونية، وهذا أدى إلى غضب والده وسحب دعمه له. ومع ذلك فقد احترم والده وقال عنه: لم يترك لي والدي شيئا في الحياة سوى المبادئ الجيدة والأمثلة الطيبة التي لم أبتعد عنها. في الحقيقة لم يمارس والدي المحاماة في البلاد، لكنه كان دائما في المحاكم العليا حيث قضى فيها العديد من السنوات، ليس فقط في المرتبة الأولى، وإنما كان الرجل الأول في مهنته فيما يتعلق بالممارسة والأمانة. دخل إدموند جامعة ترينتي في دبلن عام 1743 وأنهى دراسته عام 1748، كما أنه درس الحقوق فترة من الوقت في لندن. أنفق والده مبلغا كبيرا من المال على تعليم ابنه، وبالرغم من قول إدموند لم يترك لي والدي شيئا في هذه الحياة، إلا أنه ورث ممتلكات ضخمة عن أبيه. تزوج بيرك وكان زواجه سعيدا، ورزق من زوجته اثنين من الأولاد توفيا في الصغر. أصبح إدموند بيرك مفكرا ورجل دولة بريطانيا عظيمة، وقد اكتسب أهمية لنظريته السياسية ناصر المحافظين، وهو في الواقع غالبا ما يعد مؤسس الفكر السياسي المحافظ الحديث، وتعد كتاباته معارضة مباشرة لراديكالية اليعقوبية التي أعرب عنها في الثورة الفرنسية. وأهم هذه الكتابات تأملات حول الثورة في فرنسا. كان بيرك معارضا بشدة للمخططات والإيديولوجيات الفلسفية المجردة، جادل بقوة من أجل موثوقية وحكمة التقاليد، ورغم أنه دعم التسامح الديني إلا أنه كان مدافعا كبيرا عن أهمية الدين كمكون رئيسي للتقاليد وكعائق أساسي أمام المخططات العقلية الجامحة. أحد الانتقادات الرئيسة التي وجهها للثورة الفرنسية بأن لديه خوفا حقيقيا من عدائها للدين. يقول بيرك: لسنا متحولي روسو ولسنا تلاميذ فولتير، ولم يحقق هيليفيتوس أي تقدم فينا، الملحدون ليسوا دعاتنا. وقد قال بالمثل: نحن نعلم وإنه لفخر لنا أن نعلم بأن الرجل يكون حيوانا متدينا بدستوره وعرفه، ذلك أن الإلحاد ليس ضد عقلنا فقط ولكن ضد غرائزنا أيضا، وهذا لا يمكن له أن يسود مطولا. بالنسبة لبيرك فإن الإله والدين هما قاعدتان إيجابيتان ومهمتان، ليس فقط للدولة بل من أجل الحياة السياسية المتحضرة بأسرها. موسى مندلسون، المولود عام 1729. كان هذا الفيلسوف اليهودي العظيم ومترجم الكتاب المقدس والمفسر والباحث الأدبي موسى مندلسون ابنا لناسخ التوراة الفقير مناحم مندل ديساو. أخذ موسى اللقب مندلسون لنفسه عندما أصبح بالغا وبدأ ينظر إلى نفسه على أنه جزء من المجتمع الألماني الكبير. تلقى موسى في البداية تعليمه بعناية في المنزل عن طريق والده، ثم عن طريق علماء يهود آخرين. كان مندفعا جدا وموهوبا فكريا بشكل كبير، فغادر في سن 14 مسقط رأسه ديساو للدراسة مع الحبر ديفيد فرانكل في برلين. وربما كان الحبر فرانكل أستاذه الرئيس، ولكنه حظي أيضا بالعديد من الأساتذة اليهود الآخرين الذين قدموا له جنبا إلى جنب مع والده نموذجا فكريا يحتذى به. درس موسى في برلين أيضا أفكار الفلاسفة الألمان مثل غوتفريد فون لابينتز وكريستيان فون وولف، وكذلك الفيلسوف الإنجليزي جون لوك. وأصبح موسى عام 1750 المدرس الخصوصي لأطفال صاحب معمل حرير في برلين يدعى إسحاق برنارد، الذي قام بضم موسى لمهنته عام 1754. تمتع موسى في ذلك الوقت بالفعل بسمعة ومكانة عالية لحكمته، وأطلق عليه من قبل البعض لقب سقراط الألماني. صاغ غوتهولد فريملسينغ الذي التقى به مندلسون عام 1754 بطل مسرحيته ناثان الحكيم على غرار مندلسون. كسب مندلسون رزقه من عمله كتاجر، في حين كان يمارس حياته الفلسفية والفكرية في وقت فراغه. تزوج عام 1762 من شابة عادية فقيرة تدعى فروميد جوجنهايم، وقد رزق منها بثلاثة أبناء وثلاث بنات. استحق كل واحد منهم أن يذكر بشكل موجز في الموسوعة اليهودية. أصبح فيليكس مندلسون أحد أحفاده ملحنا وموسيقارا مشهورا. شكل موسى قوة رئيسة في تحرير اليهود من القوانين العقابية الألمانية وفي اندماجهم في الحياة الثقافية الألمانية، وكان أيضا مدافعا فكريا قويا عن وجود الله وخلود الروح. وأهم كتبه على الإطلاق كتاب فيدو أو خلود الروح، حيث تحدث فيه ضد الفلسفة المادية في عصره. لم تظهر علاقاته الشخصية مع والده وأساتذته وعلاقته بإيمانه الديني أي عداء أو رفض، كما يشير بالتحديد اختياره لاسم مندلسون. رغم أنه روج لاستيعاب اليهود في الثقافة الألمانية والحياة السياسية، إلا أن ذلك لم يكن على حساب دينهم اليهودي. كانت حياة مندلسون الدينية والفلسفية الخاصة تتمحور حول إيمانه بالإله. ويليام بالي، المولود عام 1743. اشتهر هذا الفيلسوف الأخلاقي وعالم اللاهوت الإنجليزي الرائد بكتابه اللاهوت الطبيعي، فضلا عن العديد من كتاباته الأخرى. توفي والده النائب والكاهن المرتل الثانوي في الكنيسة الإنجليزية وصاحب مزرعة صغيرة في سن 88 عندما كان ويليام يبلغ أكثر من 50 عاما. أما والدته فقد توفيت عام 1796 عندما كان في 53 من عمره. حذى ويليام حذو والده كرجل دين في الكنيسة الإنجليزية، كما درس في البداية في مدرسة والده ثم في أبردين. وفي أكتوبر عام 1756 ركب بيلي على ظهر الحصان مع والده ليبدأ دراسته في كامبريدج. تنبأ والده بأن ابنه الأكبر ويليام سيكون رجلا عظيما، وعلل ذلك بقوله لأنه يمتلك أصفى عقل التقيته في حياتي. وقد تزوج ورزق بتسعة أطفال، وذكر عنه أنه كان أبا وزوجا مؤنسا وحنونا. عاش فترة أطول من جميع أولاده باستثناء ابنة واحدة وهي السيدة كارمايكل التي اهتمت به في شيخوخته. ويليام ويلبرفورس، المولود عام 1759. كرس هذا المسيحي الإنجيلي والبرلماني الإنجليزي العظيم معظم حياته في إلغاء تجارة الرقيق الإنجليزية، وهي المهمة التي نجح بها إلى حد كبير. ولد في عائلة ويلبرفورس الثرية، العائلة العريقة في يوركشاير، وهو الابن الوحيد لروبرت ويلبرفورس الشريك في مهنة تجارية ناجحة جدا. كان الفتى ويليام طفلا صغير الحجم ضعيف البنية وضعيف البصر، وعندما كبر بلغ طوله 5 أقدام و3 إنشات فقط، ولكن أكسبته حيويته وروحه الاجتماعية وطاقته موضع تقدير من الجميع. ذهب ويليام في سن 7 لمدرسة ثانوية محلية، وتوفي والده عندما كان في 9 من عمره. وبعد سنة من وفاته قامت والدته بإرساله ليعيش مع عمه وعمته الأبترين التي كانت بالنسبة له أسرة دافئة وحميمية شهد فيها التقوى الدينية للمنهاجية الميثودية المبكرة. وقد وافق كاتب سيرته الذاتية على أن هذه التجربة وضعت حجر الأساس الذي أدى لاحقا إلى هدايته. التقى في هذه الأسرة المتدينة جون نيوتن مؤلف النشيد الشهير النعمة المذهلة، حيث كان نيوتن سابقا تاجرا للرقيق ولكنه غير حياته عند هدايته. سمع الفتى ويلبرفورس لأول مرة بمشكلة العبودية حيث كان في سن التأثر في 10 أو 11 من عمره في هذا المنزل المسيحي الحماسي. كان ويليام مأسورا أو مأخوذا بخطب ومواعظ نيوتن وقصصه حتى إنه يحترمه كوالده عندما كان طفلا. أما والدته فهي من النمط البروتستانتي الذي يتصف بأنه أكثر هدوءا ونمطية، ولم تكن متحمسة للتعصب الديني مثل الميثودية المبكرة. وقامت بإخراج ويليام من منزل عمه وعمته رغم كونه سعيدا فيه للغاية. في وقت لاحق لذلك بكثير قال ويليام: شعرت بعميق الفراق، لقد أحببتهم كوالدي، في الواقع كاد قلبي ينكسر عند فراقهم. عاد إلى يوركشاير وأصبح جزءا من المجتمع الحيوي المحيط به وبعائلته هناك. التحق بكامبريدج في سن 17 حيث كان على حد تعبيره خاملا بشكل عام، ولكنه مع ذلك برع بشكل جيد جدا في دراسته. امتلك ويلبرفورس شخصية إيجابية، كان موهوبا بشكل خاص بالغناء وله شعبية على الرغم من قامته الصغيرة وعدم براعته في الرياضة. شارك بعد فترة قصيرة من إنهاء دراسته في كامبريدج بانتخابات البرلمان، ولحسن حظه فقد فاز. مثل في سن 24 أحد أكبر المقاطعات في إنكلترا، وأصبح شخصية سياسية ناجحة من خلال صداقته الحميمة مع شاب بيت وموهبته الكبيرة الخاصة. وقد تعزز تحوله في الرؤية في منتصف العشرينيات من خلال صداقاته المختلفة والكتب التي كان يقرأها، كما أصبح مسيحيا إنجيليا مكرسا حياته لإنهاء تجارة رقيق، وما لبث أن أصبح صوتا رئيسا لسياسة إبطال الاسترقاق. فرانسو رينيه دوشاتوبريان، المولود عام 1768. يشتهر الكاتب الفرنسي الرومانسي شاتوبريان برواياته الرومانسية، لكنه كان رغم ذلك مدافعا عن المسيحية. قام بنشر عبقرية المسيحية عام 1802 بعد فترة قصيرة من الثورة الفرنسية. دافع هذا الكتاب الذي تمتع بشعبية واسعة في ذلك الوقت عن المسيحية عن طريق مناشدة العواطف والأحكام الجمالية والاعتماد على قوة الارتباط، وبالتالي فإن هذا الكتاب يتناسب مع نهجه الرومانسي العام أكثر من النهج العقلاني. كان شاتوبريان الأصغر من بين إخوته 10، الذي بقي 6 منهم فقط على قيد الحياة. وينحدر والده من عائلة أرستقراطية قديمة نهبت ثروتها، لكنه استطاع إعادة تأسيس ثروة العائلة بطاقته وقدراته في صناعة النقل البحري. بدأ كبحار متواضع وأصبح في نهاية المطاف قبطانا بحريا وبعد ذلك مالك سفينة. كان والد شاتوبريان من معدن مختلف تماما عن والد باسكال، يعد نوعا ما رجلا باردا وبعيدا ومزاجيا، ويبدو أنه كان أكثر اهتماما بابنه ووريثه الأكبر مما كان عليه مع آخر أبنائه فرانسو. ومع ذلك كان نشيطا وقويا وحيويا ومثيرا للإعجاب، ولم يكن فرانسو أبدا غريبا عن والده أو منبوذا من قبله. توفي عام 1786 عندما كان فرانسو في 18 من عمره. وبعد عدة سنوات قال شاتوبريان عن والده: لقد تعاملت مع والدي الذي أعتبره من أكثر الآباء الجديرين بالاحترام كما يجب، وصورته كما كان تماما رجلا شجاعا وعبقريا. فريدريك شليرماخر، المولود عام 1768. كان جوتليتش ليرماخر والد فريدريك قساً إصلاحياً وقسيساً في الجيش الروسي. الكنيسة الإصلاحية هي البروتستانتية في التقاليد الكالفينية بدلاً عن اللوثرية. عرف والده في شبابه برجاحة العقل والتنور باللاهوت، ولكنه تعرض لتجديد تعبدي من خلال الاتصال مع البروتستانتيين المورافيين، وقد عقد مع زوجته العزم على تنشئة أطفالهم تنشئة مورافية. انضم فريدريك عام 1783 مع أخته وأخيه لمدرسة داخلية مورافية في نايسكي. أشار كيث كلمنتس كاتب السيرة الذاتية لشليرماخر إلى أن فريدريك لم يتمكن أبدا من رؤية والديه بعدها، فقد توفيت والدته بعد عدة أسابيع من التحاقه بالمدرسة، كما منعت رحلات والده مع الفوج أي اتصال آخر بينهما ما عدا مراسلاتهما المتكررة. وكانت نتيجة ذلك أن أصبحت جماعة الإخوة الدينية منزل أسرته الجديد في سنوات مراهقته. لقد قضى السنوات 15 الأولى مع والديه الحقيقيين، ثم انتقل في سن 17 لمعهد ديني لاهوتي مورافي في باربي. منحه القلب المليء بالإخلاص ليسوع مع الحياة المشتركة للدراسة الصارمة والعبادة الروحية والعلاقات الشخصية الوثيقة خبرة دينية أساسية لم يفارقه تأثيرها أبدا، رغم أنه كان على وشك مغادرة المورافيين. عندما بدأت تراوده شكوك حول تعاليم المورافية في مراحل مراهقته المتأخرة، كتب فريدريك لوالده ليشرح له ذلك. كانت النتيجة صراعا لاهوتيا خطيرا بين الأب والابن. أبدى جوتليد انزعاجه البالغ إزاء موقف ابنه الذي بدأ مائلا للفكر التنويري، لكن نجت علاقتهما من الخلاف. وعندما كان شليرماخر في 22 من عمره بحلول العام 1790، تم الوثاق بين الأب وابنه لبعض الوقت. أصبح شليرماخر مشهورا كعالم لاهوت، وقد أكد على أهمية التجربة الدينية بوصفها عنصرا أساسيا للحياة المسيحية. كان نفوذه اللاهوتي الواسع استجابة رئيسة لعقلانية التنوير، وهي معروفة بشكل جيد كما وردت في كتابه الشهير عن الدين خطابات لمحتقريه من المثقفين. ومن بين أعماله المهمة الأخرى الخطوط العريضة لنقد النظرية الأخلاقية السابقة وكتاب الإيمان المسيحي. جون هنري نيومان، المولود عام 1801. تحول هذا الشخص الإنجليزي المتدين العظيم من الأنجليكانية إلى الكاثوليكية، ثم أصبح بعد عدة سنوات كاردينالا في الكنيسة الكاثوليكية. قدم مساهمات لاهوتية كبيرة لمناقشة الخلافات الأنجليكانية الكاثوليكية، على اعتباره شخصية محورية في حركة أوكسفورد في أربعينيات القرن 19. وربما الأمر الأهم من ذلك أنه طور كل من الفهم الواضح والحاسم للحداثة والاستجابة العقلية للحداثة. على سبيل المثال في كتابه مقالة في قواعد القبول بحقائق الإيمان، كما أنه اشتهر بكتابه فكرة الجامعة وبعمله الخاص بسيرته الذاتية بعنوان اعتذار عن حياتي. كان نيومان الابن الأكبر لجون وجماما نيومان. عمل والده مصرفيا وكانت عائلته سعيدة، وعلاقة الشاب نيومان مع إخوته الأصغر سنا وأخته منسجمة بشكل جيد. ذهب عندما بلغ من العمر 7 سنوات في العام 1808 لمدرسة داخلية خاصة، حيث كان مواظبا وقوي الإرادة. أفلس والده في مارس عام 1816 عندما كان نيومان في سن 15. كان هذا الحدث مأساة، رغم أن جميع الديون قد تم دفعها. توجه والده بعدها للعمل في مصنع للجعة، ولكن الظروف العائلية بقيت صعبة. ومن المثير للاهتمام أن جون هنري مرض وشهد تحولا بعد وقت قصير من هذا الحدث في أغسطس عام 1816. لم تكن التجربة بحد ذاتها شديدة أو ذات تحول عاطفي كبير، لكن يبدو أن هذا التحول تم اكتسابه من خلال قراءة الكتب الدينية التي تركت انطباعا عميقا لديه. في ديسمبر عام 1816 غادر نيومان برفقة والده وصديقهما رجل الدين إلى جامعة أكسفورد. بدأ دراسته في أكسفورد في يونيو عام 1817، وقد كان طالبا متفوقا. جاء والده بينما كان في جامعة أكسفورد ليأخذه لقضاء عطلة عيد الفصح، وأثناء ذلك سمع والده الثناء على إنجازات الشاب جون هنري الأكاديمية. كان يعمل لساعات طويلة وصعبة في جامعة أكسفورد، وبقي يراسل والديه بشكل مستمر. في عام 1821، وعندما كان نيومان في العشرين من عمره، كتب إلى والدته يخبرها بأنهم يجب أن يكونوا شاكرين وممتنين لكونهم عائلة مترابطة وسعيدة جدا. انتخب عام 1822 زميلا في كلية أوريل، وقد كانت مفاجأة وشرفا كبيرين. توفي والده بعد ذلك بعامين عندما بلغ نيومان 23. وفي الوقت الذي كان يحتضر فيه والده، سار نيومان للمنزل في الوقت المناسب ليكون معه حين توافيه المنية. كتب عن لقائهم النهائي: لقد عرفني وحاول أن يضع يده وقال: فليبارك الله. توفي بعدها بثلاثة أيام. أليكسيس دو توكفيل، المولود عام 1805. يمكن أن يعد اختيار أليكسيس دو توكفيل مثالا عن الشخصية المؤمنة أمرا مفاجئا بعض الشيء، فقد اشتهر توكفيل بتحليلاته وتعليقاته السياسية والاجتماعية والثقافية، ويعد كتابه الديمقراطية في أمريكا عمله الأكثر شهرة، وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية. لم يشارك مباشرة في النقاش الفلسفي واللاهوتي عن الإيمان بالله، ومع ذلك كان المدافع الأول عن الدين، ليس فقط باعتباره جزءا مهما من حياة الأمة، ولكن لكونه جزءا جوهريا وضروريا لها. كان موقفه غير عادي في الوقت الذي أصبحت فيه التفسيرات الإلحادية والتشكيكية للثقافة والمجتمع مقياسا في أوروبا. وقد قمت بالاستشهاد بفقرة من أقوال توكفيل في المقدمة، أعرب فيها عن إدراكه وإعجابه بالدين كأمر جوهري في الحياة الأمريكية الاجتماعية والسياسية. ومع ذلك كان موقف توكفيل الأساسي في كثير من النواحي يحمل في جميع كتاباته صفة الإيمان. فقد عبر عام 1836 في رسالة خطية إلى صديق طفولته عن تفهمه الإيماني للعملية السياسية بقوله: يبدو لي أنك قد فهمت الأفكار العامة التي يرتكز عليها برنامجي. أكثر ما يدهشني دائما في بلدي فرنسا، وخصوصا في هذه السنوات الأخيرة، هو رؤية أناس يقدرون الأخلاق والدين والقانون من جهة، ومقابل ذلك آخرون يحبون الحرية والمساواة بين الناس أمام القانون من جهة أخرى. يلفت ذلك نظري كأكثر مشهد استثنائي وحزين شاهدته أعين البشر. أنا متأكد رغم كل ما يفرقهم أنهم متحدون بشكل راسخ على مرأى من الله. إنهم مقدسون جميعا، إذا جاز لي التعبير عن ذلك بنفسي، لأن عظمة وسعادة الإنسان في هذا العالم لا يمكن أن تنشأ إلا من اتحادهم. لذلك يبدو لي أن أفضل المبادرات في وقتنا هي إثبات أن هذه الأمور لا تتعارض مع بعضها بعضا، وإنما على العكس من ذلك فهي مترابطة، بحيث إن كل واحد منا يضعف بانفصاله عن البقية. هذه هي فكرة الأساسية. كان أليكسيس الابن الأصغر من ثلاثة أبناء لوالدين من الطبقة الأرستقراطية الفرنسية العالية. عرفت عائلة توكفيل بمسيحيتها الكاثوليكية المتجذرة عميقة وبالمباهاة والنبل الأرستقراطي، وقد تركت الثورة الفرنسية أثرا دائما في زواج والديه وحياتيهما، فقد أوشكا على التعرض للإعدام خلال عهد الإرهاب في الثورة الفرنسية، حيث قتل كثير من أقاربهم وأصدقائهم. أمضى أليكسيس الصغير طفولته الباكرة مع عائلته قرب باريس، وقد تلقى قدرا كبيرا من تعليمه على يد الخوري لوسور، الشخص نفسه الذي تولى مهمة تعليم والده قبل ذلك بجيل. كان رئيس الدير، لم يكن رئيسا لدير بالمعنى الدقيق للكلمة، وإنما قديسا. قد اختير من قبل جدة أليكسيس وهي كاثوليكية متدينة جدا، وبذلك لعب دور الأب والجد معا بالنسبة لأليكسس الشاب. تلقى أليكسس خبر وفاة معلمه أثناء وجوده في أمريكا عام 1831، وقد تأثر بذلك بشدة وكتب إلى أخيه إدوارد يقول: أحببت صديقنا العجوز الطيب بقدر ما أحببت والدي، لن نلتقي أبدا برجل ركز كل قدراته وعواطفه علينا، يبدو وكأنه قد عاش لأجلنا فقط. تظهر لنا هذه الاقتباسات بأن أليكسس قد أحب كل من رجل الدين ووالده. كانت الحياة الدينية لأليكسس دو توكفيل على ما يبدو حياة كاثوليكية متدينة في الطفولة والشباب، ثم تحول في أوائل سن الرشد إلى التوحيد المسيحي العام، وعاد إلى عقيدته الكاثوليكية في السنوات الأخيرة من حياته. توفي في منتصف الخمسينيات من عمره، لم يكن أبدا ملحدا أو مشككا، وبقي مؤيدا دائما للدين في حياته الفكرية العامة. سامويل ويلبرفورس، المولود عام 1805. كان سامويل ويلبرفورس الذي أصبح مطرانا في وقت لاحق مؤمنا إنكليزيا بارزا جدا في القرن التاسع عشر، وقد عرف بأنه أحد المناظرين الرئيسيين في الخلاف الذي نشب في الستينيات من القرن التاسع عشر بشأن نظرية التطور الداروينية. يعد والده الذي تحدثنا عنه مسبقا شخصية مشهورة أيضا، كان فعلا شخصية وطنية نوعا ما، وقد كان ويلبرفورس الكبير أبا مخلصا ومؤديا لواجباته رغم نشاطات حياته العامة التي تتطلب كثيرا من الوقت، وأصبح ثلاثة من أبنائه الأربعة رجال دين وأتقياء بشكل لافت للنظر. كثيرا ما كتب ويلبرفورس الأب رسائل طويلة لولده الثالث الشاب صموئيل، لا يزال أكثر من 600 منها موجودة إلى الآن. جلس هذا الأب الحنون إلى طاولته وكتب باستفاضة سطرا بعد سطر وصفحة تليها صفحة عتابا ونصحا ومعلومات، وفوق كل ذلك حبا، كل ذلك بأكثر الأساليب صراحة. كتب والده في إحدى المرات عندما كان عمر سامويل 12 عاما وكان قد غادر إلى المدرسة منذ فترة قريبة: آمل أن يبحث حمل العزيز خلال فترة غيابه عن والده ووالدته الدنيويين بأقصى ما يستطيع من الجدية عن الأب السماوي الذي يحرس كل من يؤمن به، والذي أعطى تشجيعا خاصا للأطفال ليدعوه في كل نعمة يحتاجون إليها. ويقول في رسالة أخرى: آه يا ولدي العزيز، كم أتمنى وأمل بجد بأن ينعم الله عليك بروحه القدس، سأصلي من أجلك غدا بين الساعة الثانية والثالثة ومرة أخرى بين الثامنة والتاسعة. خطط والده أثناء استعداد صموئيل للرحيل إلى أوكسفورد لقضاء أسابيع كثيرة معه قبل مغادرته، وقد وصف صموئيل هذا الوقت البهيج الذي قضياه معا على شاطئ البحر في بلدة بارموث في مذكرات ما زالت موجودة إلى الآن. ظل صموئيل مخلصا لوالده ولذكراه طوال حياته، وقد قام مع أخيه روبرت بتحرير ونشر سيرة حياة والدهما في 6 مجلدات، بالإضافة إلى مجلدين من رسائله. سورين كيركيغارد، المولود عام 1813. ينظر الكثير إلى هذا المفكر الديني الدنماركي العظيم على أنه مؤسس الفلسفة الوجودية، ومن أبرز أعماله الخوف والارتجاف، قطع الفلسفة، مفهوم الفزع، إما أو، ومن أعماله المسيحية الصريحة أكثر من ذلك المرض حتى الموت والتدريب على المسيحية. حظي كيركيغارد باهتمام خاص على اعتبار أنه أحد الباحثين العظماء الأوائل في علم النفس في العصر الحديث وحتى على مر الزمن. تقدم قصته مثالا بارزا لدعم فرضيتنا. ولد في كوبنهاغن، وكان الابن السابع والأخير لأب مسن وزوجته الشابة. كان والد سورين تاجرا ثريا، ترك له مالا كافيا لدرجة أنه لم يضطر للعمل أبدا، وقد وصفه كاتب سيرة كيركيغارد مينفل تشانينغ بيرس بأنه كان عاطفيا وصارما وكثيرا ما يشعر بالذنب ومتدينا بشدة في هيئة تطهرية، حيث هيمن على حياة ولده بالجذب والدفع. كان سورين طفلا كثير المرض نوعا ما ومفرط الحساسية وذكيا جدا، وقد رضي بإيمان والده الصارم المفروض عليه، ورغم ذلك تقلب خلال تقدمه باتجاه سن الرجولة بين شعور عاطفي تبجيلي وبين امتعاض وتمرد على والده، لكن بقي تأثير والده مسيطرا حتى النهاية وشكل قالب تدينه. تعلم سورين كيفية العيش مع وجود الله من والده. لقد عشت مع الله بكل معنى الكلمة كما يعيش المرء مع والده. وترك المدرسة الثانوية بعمر 17 وذهب إلى الجامعة في كوبنهاغن، معتزما أن يتم تعيينه كاهنا في الكنيسة اللوثرية. وقد عاش عدة سنوات حياة طالب بارع غير متحرج، لكنه جامح ومنغمس بالملذات. ألقى بنفسه في الحياة الفكرية للجامعة ونال سمعة جيدة بسبب مهاراته بالنقاش ودهائه. انتهت هذه الفترة من حياته عام 1835 عند بلوغه سن 22. لقد شهد خسارة قدر كبير من إيمانه بما وصفه بالزلزال العظيم. وصلت عدوانيته تجاه أبيه في هذا الوقت إلى ذروتها، ناتجة جزئيا عن اعتراف والده له بإقامة علاقات جنسية مع زوجته والدة سورين التي كانت قريبته وتعمل خادمة في منزله قبل زواجه بها. دفع التأثير الرئيس والمباشر لهذا الزلزال النفسي سورين ليس فقط لأن يرفض والده، بل الإله أيضا، فقد أصبح عنيفا وقاسيا في رفضه لوالده والأمور الدينية وتخليا عن الدين لصالح الفلسفة. وقد ازدادت حياة الإسراف التي كان يعيشها، ومع ذلك أقر فيما بعد بأن التمرد على والده كان ضمنيا تمردا على الله. من الصعب جدا أن نؤمن، لأن الطاعة صعبة جدا. بلغ تمرده ذروته عام 1836، لكنه تصالح مع والده بحلول عيد ميلاده 25 في مايو عام 1838 الذي كان حينها عجوزا في 82. قام والده في ذلك الوقت باستغلال الفرصة على ما يبدو ليبوح باعتراف كامل بأخطائه وإيمانه إلى ابنه. توفي والده بعد ذلك بثلاثة أشهر. ومن الواضح أن كيركغورد اعتقد أنه بإثقال كاهله باعتراف ثمين كهذا قد ضحى بنفسه لأجل ولده. تمت المصالحة بشكل كامل حتى أعيد صياغة الرابط المحطم بين الأب والابن بشكل أمتن مما كان سابقا. وإن الطاعة والامتنان الذي امتنع كيركغورد قبل ذلك عن تقديمها لوالده في حياته قدمها له بشكل مضاعف بعد وفاته. أظهر كيركغورد في مصالحته الرؤية النفسية التي اشتهر بها. كشفت مصالحته الأهمية الكاملة للأبوة الإلهية كما هي للأبوة البشرية التي هي نوع معنوي لذلك النمط العظيم. وفي ضوء هذه الومضة من الفهم أمكنه القول إن الإله المسيحي حقيقي لأن والدي أخبرني بذلك. البارون فريدريخ فون هيوغل، المولود عام 1852. اختار فريدريخ فون هيوغل المولود في مدينة فلورنسا لأب نمساوي وأم اسكتلندية أن يعيش في إنكلترا وكتب أعماله فيها. قاتل والده البارون كارل في الحروب النابليونية، لكنه ترك الجيش عام 1854 واستقر في مزرعته قرب فيينا مكرسا نفسه لدراسة التاريخ الطبيعي، وتزوج من ابنة جنرال اسكتلندي تدعى إليزابيث فاركهارسون، وكانت ذكية ونشيطة ومعتنقة الكاثوليكية. تبلغ من العمر 20 عاما فقط عندما تزوجت كارل الذي كان في 56. كان فريدريخ الابن الأكبر من 3 أبناء للزوجين، وتمت تربيته في المنزل بداية من فلورنسا ثم إلى إنكلترا في نهاية المطاف، حيث تلقى تعليما شاملا متنوعا على يد العديد من المعلمين الخصوصيين، ولم يحصل أبدا على شهادة جامعية. توفي والد فريدريخ عندما كان عمره 18 عاما، ثم أصيب بعد فترة وجيزة بحالة شديدة من التيفوس أوشك فيها على الموت وإصابته بالصمم الجزئي. في ذلك الوقت وبينما كان في فيينا واجه أيضا أزمة نفسية خرج منها، وإرادته الأخلاقية وقناعاته الدينية أقوى من ذي قبل. التقى دومينيكي هولندي وهو الأب ريموند هوكينج الذي ساعده كثيرا. ولاحقا في باريس التقى رجل الدين هوفلين الذي وفقا لما قاله كاتب سيرة هوجل موريس نيدونسل أثر فيه أكثر من أي شخص آخر. كان هوفلين قائدا دينيا معروفا في باريس في ذلك الحين وشخصية أبوية واضحة وفقا لما قاله هوجل، فقد امتلك روحا غنية وعميقة ومصقولة، وفوق كل ذلك بطولية أدين لها بقدر لا حصر له. يقول نيدونسل عن هوفلين بأنه كان وديا بطبيعته وتعامل مع كل شخصية باحترام، لم يكن قاسيا إلا مع نفسه. أفضل ما يعرف به البارون فون هيوغل هو أعماله الكثيرة عن الجوانب الرمزية للحياة الكاثوليكية، نذكر منها الحياة الأبدية، حقيقة وجود الله، الدين واللا أدرية. وهذان الكتابان الأخيران نشرا معا بعد وفاته عام 1931. جي كي تشسترتون المولود عام 1874. ولد جيلبرت كيث تشسترتون في عائلة مرتاحة ماديا من الطبقة المتوسطة في لندن. وصف أخوه الأصغر سيسيل طفولة جيلبرت بأنها الطفولة الأسعد في الأدب، وقد أصبح جي كي مدافعا رئيسا عن المسيحية حتى قبل تحوله إلى المذهب الكاثوليكي. ومن أكثر أعماله تأثيرا الأرثوذكسية والرجل الخالد. كان إدوارد والد تشسترتون معروفا في العائلة بالاسم العاطفي السيد أو السيد إد. وصفه جي كي بأنه هادئ وفكاهي وكثير الهوايات. وصفته زوجة ابنه بأنه رجل ذو مواهب كثيرة صغيرة ومحببة. ورغم أن إدوارد كان رئيسا شكليا لشركة تشسترتون للعقارات، إلا أنه بسبب مشكلة صحية من جهة وعدم اهتمامه بمجال الأعمال التجارية من جهة أخرى، أمضى معظم وقته في البيت مع زوجته وأولاده وفي ممارسة هواياته الكثيرة التي تضمنت على سبيل المثال للحصر الرسم بالألوان المائية، صنع النماذج، التصوير الضوئي، جمع الزجاج الملون، النقش الشبكي، والفوانيس السحرية ووسائل إنارة العصور الوسطى. وقد وصف السيد إيد شخصيا بأنه دمث الأخلاق ذو فطرة سليمة ممزوجة بالخيالية وعلاقات راسخة وصادقة مع بقية الناس. كانت والدته شخصية رئيسة في حياة تشسترتون الصغير أيضا، وقد امتلكت شخصية أقوى من شخصية زوجها في الكثير من النواحي، وتعد هذه الأم بالنسبة لسيسيل ببساطة تامة المرأة الأذكى في لندن. حلت الفاجعة بالعائلة عندما كان عمر جيلبرت 3 سنوات، حيث توفيت أخته الكبرى بياتريس المحبوبة جدا في عمر 8 بسبب المرض. ولم ينس أبدا فاجعة فقدانها، كان الوالدان محطمين أيضا. وفي الواقع لم يستطع والد جي كي الذي كان بخلاف ذلك أبا مريحا أن يذكر اسمها مرة أخرى. كانت عائلة تشسترتون مسيحية شكليا، ويبدو أن الحضور الرسمي للكنيسة اقتصر على الحضور في كنيسة بيتفورد، حيث كان ستوبفورد بروك يقدم عظاته. كان بروك قد ترك الكنيسة الأنجليكانية، أما كنيسة بيتفورد فكانت تابعة للمذهب التوحيدي. لاحظ كل من ألزينا ستونديل وجوزيف بيرس بأن والدي تشسترتون كانا صاحبي تفكير حر في أفضل أشكال العصر الفيكتوري، إذ قام بتملق الشكل التوحيدي للعبادة، وبذلك فقد رفض رسميات الكنيسة الإنكليزية. ووفقا لما قاله سيسيل، فإن والديه كانا يؤمنان بأبوة الإله وأخوة البشر وحتمية زوال الشر والخلاص الأخير للأرواح. والخلاصة أن دينهما كان دينا متفائلا وبهيجا وإنسانيا إلى حد ما مع التشديد على الأخلاق. يقتبس بيرس عن صديق من طفولة تشسترتون فيما يخص علاقة جيكي بأبيه، اقتباسا مفاده أنه لم يلقى أبدا رقة قلب أكثر من تلك التي يتمتع بها الأب، فضلا عن الصفات الأصيلة الأخرى، ذلك التاجر الذي أثر شعوره تجاه الأدب وكل ما هو جميل في أولاده كثيرا خلال طفولتهم. فقد كان إدوارد تشسترتون على وجه الخصوص كثير القراءة، وأورث حبه للأدب الإنجليزي إلى جيكي الذي حفظ مقدارا ضخما منه عن ظهر قلب. كان السيد إد أهم شخص في طفولة جيلبرت، لقد أصبح المرافق الاعتيادي لابنه الصغير، وتمكن من قضاء جزء كبير من وقته في المنزل لأن قلبه المريض سمح له بالتقاعد. يؤكد مايكل كورين في كتابه جيلبرت الرجل الذي كان جي كي تشسترتون العلاقة بين الأب والابن بقوله: كان الرجلين صديقين مقربين من بعضهما بعضا، بالإضافة إلى كونهما أبا وابنا. ويقتبس كورين من رسالة أرسلها جي كي إلى رونالد نوكس، كان قد كتبها قبل وفاة تشسترتون الكبير تماما: والدي بالتحديد هو أفضل رجل عرفته من ذلك الجيل على الإطلاق، لم يفهم الحاجة الجديدة لوجود سلطة دينية، عاش كحياة رجال الدين نوعا ما عندما كان مذهب العقلانية عقلانيا. وكما يكتب عن طفولته الخاصة: أعتذر إن كان المنظر العام أو الأشخاص يبدون محترمين وحتى عقلانيين بشكل مخيب للأمال ومفتقرين لكل تلك الخصال البغيضة التي تجعل سيرة الحياة مشهورة كثيرا. أعتذر على عدم امتلاكي أبا سوداويا ومتوحشا أقدمه أمام نظر العامة على أنه السبب الرئيس لكل ميراثي المأساوي، ولا أما شاحبة الوجه وفاسدة جزئيا ابتلتني غرائزها الانتحارية بالانجذاب نحو المزاج الفني. أعتذر عن عدم وجود أي شيء مشي ضمن نطاق عائلتنا أكثر من عم منعزل ومفلس قليلا، وبأنني غير قادر على أداء واجبي كشخص عصري حقيقي بشتم كل شخص أوصلني إلى وضع الحالي، لكنني متأكد أن معظمه ناتج عن أخطائي الشخصية، وأنا مجبر على الاعتراف بأنني أتطلع إلى ذلك المنظر العام لأيامي الأولى ببهجة يجب أن تخصص بلا شك لمدينة المستقبل الفاضلة. ألبرت شفايتزر، المولود عام 1875. كان ألبرت شفايتزر عالما لاهوتيا مشهورا وموسيقيا وعازف أورج بارزا، كما تعد كتاباته عن الأخلاق معروفة جيدا أيضا، لكن أكثر ما يعرف به بالنسبة لمعظم الناس كونه طبيبا مبشرا في إفريقيا الاستوائية. كانت طفولته على ما يبدو سعيدة جدا، وقد كان على دراية تامة بأنه رزق بفترة شباب سعيدة خاصة، حيث يقول: شعرت حتى بأن فترة الشباب السعيدة هذه كانت ظالمة، بمعنى أنه شعر بنوع من الذنب لانتمائه إلى خلفية اجتماعية وعائلة ثرية. عندما كان طفلا كان يرفض أن يرتدي الملابس التي تميزه عن الأطفال الآخرين الأفقر منه في مدرسته، ومن المنطقي الافتراض بأن عمله التبشيري كان في بعض جوانبه نوعا من مشاركة حظه السعيد مع الآخرين. عاش حياته مع والده ووالدته اللذين كرسا حياتهما لأجله على حد سواء، ليترعرع في بيت ألماني مسيحي مثقف. كان والده قسا في كنيسة بروتستانتية وقد حظي باحترام كبير في المجتمع. بدأ والده بتعليمه عزف الموسيقى على بيانو قديم حتى قبل أن يبدأ ألبرت بالذهاب إلى المدرسة، وأعطاه عند بلوغه 8 من العمر نسخة من العهد الجديد والذي قام بقراءتها بشغف. انتقل بعد ذلك بفترة وجيزة عندما كان في 11 أو 12 تقريبا للسكن مع عمه لويس وعمته صوفي حتى يتمكن من الدراسة في الجمنازيوم المدرسة الثانوية الألمانية القريب في مدينة مولهاوزن. وكانت عائلة عمه متشددة لدرجة أن ألبرت اشتاق إلى منزله. يقول: عانيت في السنوات الأولى لي في مولهاوزن من الشوق والحنين كثيرا للكنيسة في غانسباخ، لقد افتقدت مواعظ والدي والخدمات التي اعتدت عليها طيلة حياتي. وقد ذكر أيضا أن عائلته تخلصت من المشاكل المالية بفضل إرث من أحد أقارب أمه البعيدين، وكانت نتيجة ذلك أن قشع الظلام خلال السنوات الدراسية الماضية تاركا النور ليدخل منزلنا من جديد. كنا جميعا بصحة جيدة وعشنا سويا بانسجام شديد. كانت العلاقات بين الوالدين والأطفال مثالية بفضل الفهم الحكيم والذي عاملنا به الصانع حتى في حماقاتنا. دربنا والدنا على الحرية، وكان والدي صديقي الأعز. مارتن بوبر، المولود عام 1878. كان مارتن بوبر عالما دينيا يهوديا، وكان يركز على العلاقة الشخصية للمؤمن مع الإله والآخرين، وكتابه الأكثر شهرة هو أنا وأنت. ولد بوبر في فيينا، وعاش طفولته مع والديه في منزل يطل على نهر الدانوب. ولا شك أن الحقيقة اللطيفة لسنواته الثلاث الأولى أنها كانت مشتتة، حيث اختفت أمه دون أن تترك أي أثر، كما تحطم منزل طفولته. أرسل مارتن الطفل الوحيد للعيش مع جديه من أبيه سولومون وأيدل، والذين كانا يعيشان في مقاطعة كبيرة قرب لفوف في غاليسيا، الأرض الملكية في أستراليا. وكان يتوقع في البداية على ما يبدو أن يراها في أي لحظة، وكانت لإحدى الأحداث التي حدثت بعيد وصوله لمنزل جديه أهمية خاصة. حدث ذلك قبل بلوغه الرابعة بقليل، حيث وقف ذلك الصغير على الشرفة، شرفة منزل جديه، مع فتاة تكبره بعدة سنين وهي ابنة جيرانهم التي طلبت منها جدته الاعتناء به. اتكأ على السور وجرى حديث بينهما لم يكن يجري بينه وبين جديه. يعلق بوبر: لا أستطيع تذكر أني تكلمت عن والدتي لشريكتي التي تكبرني، لكني ما أزال أسمع كيف قالت لي الفتاة الكبيرة: أمك لن تعود أبدا. بقي عندها صامتا، ولكن لم يكن لديه أدنى شك بأنها تقول الحقيقة. كانت تجربة مارتن على الشرفة حاسمة في حياته، تجربة دونها لم يكن ليكون من المفهوم بحثه الباكر عن التماسك، ولا عن تركيزه اللاحق على الحوار واللقاء مع المخاطب الخالد. وبغض النظر عن تأثير خسارة أمه، فقد كان لدى مارتن جد قوي ومحب، وكانت له في جدته أم بديلة قوية ومحبة. فيقول روبرت: بغض النظر عن نشاطات العمل والبحث التي كانت تغرق سولومون بوبر، فقد كان لديه وقت ليكون شيئا مرافقا لحفيده الموهوب. وإذا كانت جدته أيدل التي علمته الحب الحقيقي للقراءة واللغة، فإن جده هو الذي حتى بعد عودة مارتن للعيش مع والده قدم له عالم البحث والأشياء الأكثر أهمية لمهمة الترجمة العبرية، والتي استحوذت على مارتن أثناء حياته. دخل والد بوبر الذي تزوج مرة أخرى حياة مارتن من جديد عندما أصبح مارتن في الثامنة من عمره، فكان يذهب هذا الطفل لينضم إلى والده وزوجة والده كل صيف في مقاطعة والده. ثم وفي الرابعة عشرة من عمره انتقل من منزل جده إلى منزل والده في المدينة. ورغم تأثير خسارة والدته في كل حياته، فقد حافظ بوبر في ذلك الوقت وفي السنين اللاحقة على حب جده وجدته، وأعيد لم شمله مع والده وهو طفل. كارل بارث، المولود عام 1886. كارل بارث معارض ألماني سويسري وعالم دين، عاش في النصف الأول من القرن العشرين، ويشتهر ربما أكثر ما يكون لاكتشافه نظرية الأرثوذكس الجديدة، والتي لاقت تفاعلا جدليا كبيرا ضد علم دين البروتستانت التحرري، والتي ظهرت بنفس الحماسة في القرن العشرين. كان من بين أعماله المهمة Commentary on Romans، والعقيدة، وكلمة الله وكلمة البشر، ومجلده ذو 12 جزءا عقائد الكنيسة. نظم بارث الفرضية جيدا. ولد من سلالة القساوسة جيرمان ريفورمد الطويلة، واخذ ثقافته من كلا جانبي عائلته. كان الأكبر سنا من بين إخوته الخمسة، وكان أخوه الأصغر منه بيتر ولسنين عديدة صديقه الأول والأقرب، كما كان والد كارل جون فريدريك فريز قسا بارزا وكان الأول في بيرنا ثم في مدن عدة أخرى في سويسرا. كان بيرث مقربا من والده الذي عينه في الكاتدرائية البروتستانتية في بيرين عام 1908 عندما كان عمر كارل 22 عاما. كما عين والده أيضا أحد إخوة كارل في الكاتدرائية، وقد مات فريز فجأة نتيجة تسمم دموي عام 1912 عن عمر 55 عاما فقط. أسرع كارل إلى سرير موت والده مباشرة بعد صلاة يوم الأحد. يقتبس كاتب سيرة بيرث من بيرث نفسه: عندما قال وداعا لأشيائه المحببة بسلام، إحدى تعليقاته الأخيرة والتي يمكننا سماعها ونطقها كما يفعل الطلاب في قاعة المحاضرات كانت: الأمر الأساسي ليس البحث ولا التعلم ولا حتى الانتقاد، إنما هو حب السيد المسيح. نحتاج إلى علاقة حية مع الإله، ويجب أن نطلب من الإله ذلك. كارل قدم خطبة متنقلة في سافونيل في الأحد التالي لموت والده، وهو يقول بوضوح إنه فقط من هذه النقطة بدأ برؤية وفهم ما كان يقوم به والده، حيث كانت لديه خلال أيامه كطالب العديد من التحفظات على نظراته للأمور. اتبع كارل خطى والده حتى أخذ موقعا في إحدى المدن الصغيرة التي خدم فيها والده قبل عدة سنين. ديتريخ بونهافر، المولود عام 1906. ولد ديتريخ وأخته التوأم في عائلة ألمانية كبيرة، وكان ترتيبهما السادس والسابع من بين ثمانية أطفال. عاشوا في منزل كبير وسعيد في بيرسلاف في ألمانيا، حيث كان والدهم أستاذا في علم النفس والأعصاب ومديرا لمشفى أمراض عصبية. وقد أبقت أمهم المحبة والذكية حياة العائلة منظمة، وحفزت وعطت ديتريخ تعليمه الديني بقراءة قصص الإنجيل وتزويده بالشرح الأخلاقي. كما كان لديها موهبة في الرسم وتحب الموسيقى. وانحدر والد ديتريخ من عائلة محترمة من رجال الدين والأطباء والمحامين، وقد جلب هذا الفهم المتوارث له والدين مميزين وإخوة وأخوات موهوبين ومنزلا تندمج فيه العادات والأصول لتكوين جو استثنائي من الحماسة الإبداعية. وفي الحقيقة أتى القليل فقط إلى هذا العالم بمثل هذا المفهوم القيادي للعائلة السعيدة، ولم يستطع أحد تصور المستقبل الذي ستنتهي به الحياة. استلم والده منذ عام 1912 منصب علم الأعصاب والنفس في برلين، وكان لوالده كما لأمه وجود رئيسي في حياة جميع أطفاله. كتب التوأم ديتريخ بعد فترة أن والدهم أظهر احترامه للأفعال المليئة بالحنان وغير الأنانية والمنضبطة، واعتمد علينا لتجاوز الضعف. وبغض النظر عن جدول أعماله المليء، فقد كان والدهم يحضر جميع وجبات الطعام ويعامل جميع أطفاله باحترام وعاطفة. كان ديتريخ رياضيا أشقر مفعما بالنشاط، وكان موسيقيا موهوبا، لكن هذا لم يكن كافيا ليعد محترفا. وأظهر في عمر الرابعة عشرة اهتماما بعلم الدين وبالشخصيات الدينية العميقة، والتي كان لها تأثير كبير في نوعية أصدقائه في المدرسة والجامعة، إلا أن والده لم يكن مؤمنا، إنما إنساني لا أدري. كما كان إخوته الكبار طبيعيين شكاكين، وكان دائما يخوض في نقاشات ساخنة لكن دون جفاء. ومع ذلك كانت أم ديتريخ تجعل العائلة تحتفل بأيام العطل الدينية مثل عيد الميلاد وعيد الفصح وعيد العنصرة، ودعمت التطور الديني المتنامي لديتريخ. يمكننا القول عن عائلة بنهوفر إنها تحررية، أو باختصار منفتحة ثقافيا، مهتمة بالآخرين، ومتفائلة بحكومة فيمار بعد الحرب العالمية الأولى، ومعادية للفاشية. عارض ديتريخ النازية بقوة، وعارض هتلر خصوصا، وقد وجد ليكون جزءا من حياة هتلر، ونفي بالقرب من نهاية الحرب العالمية الثانية في ربيع 1945. وبالرغم من موته باكرا، لكن رسائله وكتابه تكلفة التبعية قد اعتبرت من الكتب الكلاسيكية المسيحية. استمر احترامه لوالده المحب والعطوف حتى موت ديتريخ. أبراهام هيشل، المولود عام 1907. يجتهل إبراهام هيشل خصوصا بكتبه العظيمة الإنسان ليس وحيدا، الأرض ملك للرب، دليل الحائرين، بالإضافة إلى كتب أخرى في الفلسفة والروحانيات اليهودية. ولد هيشل في وارسو في بولندا منحدرا من نسل شهير من أحبار الحسيديين في أوكرانيا في مدينة مزبخ، حيث عاش بالشيمتوف مؤسس حركة الحسيديين السنين الأخيرة من حياته. كان جده هيشل وهو الذي سماه آخر الأحبار العظماء في مزبخ. ذكر كاتب سيرة هيشل صموئيل ديزنير: أبدى أبراهام منذ الطفولة الباكرة توقعات عظيمة، وضعه الباحثون بعمر الرابعة أو الخامسة على طاولة واستجوبوه بسبب الأسئلة المفاجئة والمزعجة التي يطرحها، وعندما مات والده في العقد الثاني من عمره كانوا هم الذين يرغبون في تجاوز الطفل كأحد الأحبار تقريبا مباشرة. حتى قبل والده رأى أبراهام نفسه أن لديه سيدين حسيديين أساسيين أخذ منهما أنماط الحياة، وكانا بالنسبة له والدين روحيين. كما قال: الشيء المذهل الأكثر قدما والذي يمكنني تذكره هو الارتباط مع بالشيم والذي تكشف أمثاله بعض رؤاه الأولى التي حصلت عليها عندما كنت طفلا. لقد بقي نموذجا رفيعا أتبعه وملهما جدا بحيث لا أستطيع تجاهله. وفي التاسعة من عمري عرفت الحاخام مناحم مندل من مدينة كودز والمعروف بكوتسكر حيث دخل حياتي، ومنذ ذلك الحين بقي بالنسبة لي رفيقا دائما وتحديا ملازما. وبعد عدة سنوات أدركت أنني بتبعيتي لبالشيمتوف وكوتسكر سمحت لقوتين بالقيام بنزاع داخلي، إحداهما أبقت في بالي فكرة وجود جنة على الأرض، في حين صدمتني الأخرى بوجود الجحيم في الأماكن المزعوم وجود الجنة فيها في عالمنا. استطعنا رؤية ذلك منذ بداية الشباب. شعر هيشل بالتأثر بنموذج الذكوري الذي حكم حياته، وقد رأى نفسه تقليدا لمفكر الحسيدية العظماء، وكانت خسارة والده مخففة جدا لوجود أساتذة الحسيدية في شبابه. الخلاصة: بالنسبة لأي شخص يعرف تاريخ علم الدين والفلسفة الحديثة، تشكل الشخصيات المعاملة في هذا الفصل قائمة تعبر جيدا عن المدافعين عن الإيمان بالله، وما يلي قائمة المؤمنين الأساسيين من القرن السابع عشر إلى القرن العشرين: بلايز باسكال، جورج بيركلي، الأسقف بيتلر، توماس ريد، إدموند بارك، موسى مندلسون، ويليام بالي، ويليام وصامويل ويلبرفورس، فرانسيكو شاتوبريان، فريدريك شليرماخر، جون هنري نيومان، أليكسس دو توكفل، سورين كيركيغارد، بارون فون هيوغل، جي كي تشسترتون، ألبرت شفايتزر، مارتن بوبر، كارل بارث، ديتريخ بونهوفر، وأبراهام هيشل. فقط في حالة بيتلر كانت معلومات السيرة الذاتية محدودة، لكن ما عدا ذلك تعبر القائمة المستهلة عن إحدى العلاقات الإيجابية الواضحة بين الأب وابنه، أو العلاقات الجيدة بين الابن ووالده البديل. توجد فقط حالة واحدة من الجفاء الجدي، والتي كانت لدى كيركيغارد وانتهت بطريقة قدمت دعما مباشرا للفرضية الحالية، حيث أدت مصالحة كيركيغارد مع والده إلى مفكر دنماركي عظيم يعبر عن فهم لكيفية تعقيد وجود الأب في العلاقة مع الله. ونتيجة أخرى غير متوقعة، يبدو أن المؤمنين على خلاف الملحدين قد تمتعوا بكثير من العلاقات الأكثر محبة ودعما خلال حياتهم كبالغين. ويظهر هذا الميل وفق إطار دراستنا النظري، لأن العلاقات الحميمية الإيجابية تكون أكثر صعوبة لكل من لديهم أب معيب تأثيرات النشأة، والذين لديهم سمات توحدية مهما كانت بسيطة تأثيرات الطبيعة، وسنتعمق بالأمر بعد قليل.